بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مع تفسير ابن جزي وسورة يوسف. ولما بطل هذا السبب الذي أمر به يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو تذكير الساق به عند سيده، أثار الله سبحانه سببا ينفذ به ما قال، فقال: وقال الملك، هو ملك مصر الذي كان العزيز خادما له، واسمه ريان بن الوليد، وقيل مصعب بن ريان، وكان من الفراعنة، وقيل إنه فرعون موسى، عمر 400 سنة حتى أدركه موسى، وهذا بعيد. إذن هو ذكر القول ثم ذكر قول آخر ضعيف ثم بين ضعفه: إني أرى 7 بقرات، يعني في المنام، سمان، والسمن زيادة البدن من اللحم والشحم، يأكلهن 7، أي 7 بقرات عجاف، أي ضعاف في غاية الهزال، و7، أي وإني أرى 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي التوت على الخضر فغلبت عليها، وكأنه حذف هذا لدلالة العجاف عليه. يا أيها الملأ، خطاب لجلسائه وأهل دولته، والملأ أعيان الناس وشرفائهم، ويقال لهم ملأ لأنهم يملؤون العين بهاء وجمالا. أفتوني، أي أجيبوني وبينوا لي الأمر. أفتوني في رؤياي، والإفتاء والإخبار بالفتوى. ومنعهم من الكلام بغير علم، فقال لهم: إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي تعرفون تأويلها. يقال: عبرت الرؤيا، بتخفيف الباء، وأنكر بعضهم التشديد، وهو مسموع من العرب، أي عبرته مسموعا عند العرب. وأدخلت اللام على المفعول به لما تقدم عن الفعل. قالوا: أضغاث أحلام، أي تخاليقها وأباطيلها، وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان بحيث لا يعبر. وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات، واحده ضغ. فإن قيل: لما قال أضغاث أحلام بالجمع، وإنما كانت الرؤيا واحدة؟ فالجواب أن هذا كقولك: فلان يركب الخيل، وإن ركب فرسا واحدا. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلة، أو تأويل الأحلام على الإطلاق وهو الأظهر. قال ابن جرير: والباء الأولى التي في التأويل من صلة العالمين، والتي في العالمين الباء التي تدخل في الخبر مع ما التي بمعنى الجحد. ولما كان هذا حالا مذكرا للساق ليوسف عليه الصلاة والسلام، أخبر سبحانه بأنه ذكره بعد انسياله، فقال: وقال الذي نجا منهما، هو ساق الملك، أي الذي خلص من الهلاك. والضمير في قوله سبحانه: منهما، أي من صاحبي السجن اللذين استعبر يوسف الرؤيا، وادكر بعد أمه، أي بعد حين. قوله وادكر، يعني وتذكر ما كان نسي من أمر يوسف، وذكر حاجته للملك التي كان سأله عند تعبيره رؤياه أن يذكرها له بقوله: اذكرني عند ربك. قوله بعد أمه، روى ابن جرير عن ابن عباس: بعد أمه، بعد سنين. قال ابن جرير: وقد روي عن جماعة من المتقدمين أنهم قرأوا ذلك بعد أمهن، بفتح الألف وتخفيف الميم وفتحها، بمعنى بعد نسيان. وذكر بعضهم أن العرب تقول من ذلك: أمه الرجل يأمه أمها إذا نسي. وأسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بها. أنا أنبئكم أي أخبركم بتأويله أي بتفسير ما يقول إليه معنى هذه الرؤيا، فأرسلون أي إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف أيها الصديق، يقدر قبله محذوف لا بد منه وهو، فأرسلوه فقال يا يوسف، وسماه صديقا لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤيا وغيرها. والصديق مبالغة في الصدق. أفتنا في سبع بقرات أي في من رأى سبع بقرات، وكان الملك قد رأى سبع بقرات سمان أكلتهن سبع عجاف، فعجب كيف غلبتهن وكيف وسعت في بطونهن، ورأى سبع سنبلات خضر وقد التفت بها سبع يابسات حتى غطت خضرتها. فقص على نبي الله يوسف ما رأى الملك من سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. ولعله ساق جواب السؤال سياق الترجي جريا على عوائد العقلاء في عدم البت في الأمور المستقبلة، فقال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أي ليكونوا على رجاء من أن يعلموا فضلك أو ما يدل عليه. قال تزرعون سبع سنين، هذا تعبير للرؤية، وذلك أنه عبر البقرات سمان بسبع سنين مخصبة، وعبر البقرات العجاف بسبع سنين مجدبة، وكذلك السنبلات الخضر واليابسة. قال البقاعي في قوله تزرعون سبع سنين أي توجدون الزراعة، فهو إخبار بمغير وهو أقعد في معنى الكلام، ويمكن أن يكون خبرا بمعنى الأمر. دأبا بسكون الهمزة وفتحها مصدر دأب على العمل إذا داوم عليه، وهو مصدر في موضع الحال أي دائبين مجتهدين. فما حصدتم فذروه في سنبله، هذا رأي أرشدهم يوسف إليه، وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين، فعلمهم حيلة يبقى بها من السنين المخصبة إلى السنين المجدبة، وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس، فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفرت. قال ابن جرير وقوله فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وهذا مشورة أشار بها نبي الله على القوم، ورأي رآه لهم صلاحا ويأمرهم باستبقاء طعامهم، والحصد قطع الزرع بعد استوائه. إلا قليلا مما تأكلون أي لا تدرسوا منه إلا ما يحتاج إلى الأكل خاصة. ثم أتم المشورة ناظرا إلى بقية عبارة الرؤيا فقال ثم يأتي من بعد ذلك أي السبع التي تعملون فيها العمل الذي تقدم سبع شداد يعني سبع سنين ذات شدة وجوع، يأكلن ما قدمتم لهن أي تأكلون فيهن ما اختزنتم من الطعام في سنبله. وأسند الأكل إلى السنين مجازا. قال ابن جرير يقول يؤكل فيهن ما قدمتم في إعداد ما أعددتم لهن في السنين السبع الخصلة من الطعام والأقوال، وبشرهم بأن الشدة تنقضي ولم يفرغ ما أعدوه، فقال إلا قليلا مما تحصنون أي تحرزون وتخبئون، والإحصان التصير في الحصن، والمراد منه الإحراز أي إيواءه في الحرز. ثم يأتي من بعد ذلك عام، هذا زيادة على ما تقتضيه الرؤيا، وهو الإخبار بالعام الثامن، فيه يغاث الناس، يحتمل أن يكون من الغيث أي يمطرون، أو من الغوث أي يفرج الله عنه، وهو واوي ومعناها النفع الذي يأتي على شدة حاجته بنفع المضرة. والغيث يائي وهو المطر الذي يأتي في وقت الحاجة. وفيه يعصرون أي يعصرون الزيتونة والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعصر، أي في ذلك العام الحسن. نسأل الله أن يحسن أعوامنا جميعها وأن يجعلنا من خير إلى خير حتى نلقى ربنا، اللهم آمين. ومن سمع. قال الطبري: وهذا خبر من يوسف عليه الصلاة والسلام للقوم عما لم يكن في رؤيا ملكهم، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله دلالة على نبوته وحجة على صدقه. ثم قال الطبري: وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب يوجه معنى قوله وفيه يعصرون إلى وفيه ينجون من الجذب والقحط بالغيث، ويزعم أنه من العصر والعسرة التي بمعنى المنجاة، إلى أن قال رحمه الله: وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطائه خلاف قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. انتهى كلام الطبري. وهذه قاعدة ينبغي مراعاتها في تفسير كلام الله، وهي عدم الخروج عن تفسيرات السلف العامة وإن ادعي أن لها وجها لغويا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.